في الربيع شبابه في منامه مست حزانه مسلم في زمان ناس وصعابه مخبي فيها ما رفقت بحاله داعوا غابوا فارقوا خياله عيات بيه الوقات ما صار مقامه غريب عايش جوال كاتم صراره فريد مسرج الحلال هاي زعلان مجرح في عشاش وشفت العيون وبيار ما مجرح في عشاش وشفت العيون وبيار لحما مجرح في عشاش شفت العيون وبيار غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب العدد غاوت شبار العرب وهما تلفا عرفوا تاريخ القدام قوى الوقلم زيفا العدد غاوت شبار ظنها تدوم ليهم هاد الدنيا الفانية ظنها تدوم ليهم هاد الدنيا الفانية ظنها تدوم ليهم هاد الدنيا الفانية شحالي دروب وطرقان عرفاه جدات ورياح الغربة شرقات وغربات وحداني براني حامل جراحو من بلاد لبلاد غريب حنا في هاد الحال غريب يا الناس غريب حنا في هاد الحال.